السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، مازلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: فصل. وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها فضلا عما فوقه، وأثنى الشرع على جميعها وأمر بها ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بها، ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة، وهي المسماه بحسن الخلق، وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها، والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها، فجميعها قد كانت خلق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غايتها. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو عين الصواب وعين الحق. فالأخلاق الحميدة التي من اتصف بخلق واحد منها كان أهلا لأن يعظم ويمدح عند العقلاء وفي الشرع، وهذه الأخلاق أمر الله بها سبحانه جل في علاه. وكما قلنا، الخلق الواحد يعظم المتصف به، فكيف بمن اتصف بجميع هذه الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكيف بمن اتصف بهذه الأخلاق وهي على الكمال، بل والغاية في الكمال، الغاية في الكمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى درجة الكمال البشري، لابد أن تقيد البشري، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن درجات الكمال التي ذكرها المصنف في أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه لم يتصف بخلق واحد، بل اتصف بكل الأخلاق الحميدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الأخلاق التي اتفق العقلاء على مدحها وأثنى الشرع عليها، ومن ثناء الشرع على هذه الأخلاق أنه عد بعضها جزءا من أجزاء النبوة، كما عند الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد خير جزء من 24 جزءا من النبوة. وفي رواية خرج الترمذي: جزء من 25 جزءا من النبوة. وفي رواية: جزء من 70 جزء من النبوة. وفي رواية: جزء من 75 جزء من النبوة. وقد حمل بعض أهل العلم رضي الله عنهم جميعا تعدد هذه الروايات على درجة الاتصاف، درجة الاتصاف بهذه الصفة. كلما علت هذه الدرجة كانت نسبة النبوة أعلى، وكلما علت هذه الصفات في الرجل كلما كان جزء من 24 جزء، قلت هذه الصفة جزء من 25 جزء، قل الاتصاف بها جزء من 70 جزء، قل الاتصاف بها جزء من 75 جزء، والله أعلى وأعلم بالصواب. فالسمت الحسن وهو حسن الهيئة والمنظر، هيئة الملبس والسينة والسيرة المرضية، جزء من النبوة. التؤدة هو التأني والتثبت في الأمر وترك العجلة في جميع الأمور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأناء، الحلم والأناء، التؤدة. وكذلك الاقتصاد، والاقتصاد هو سلوك القصد في الأمور والدخول فيها برفق حتى تستطيع أن تواصل فيها. وقيل الاقتصاد هو التوسط في الأمور والتحرز من التطرف، فتحترز أن تصل بهذا الخلق إلى الجفو أو أن تصل به إلى الناحية الأخرى إلى الغلو، فتكون مقتصدا في أمورك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه من أجزاء النبوة، وهذه من أجزاء النبوة. كذلك من هذا الثناء أن نبينا عليه الصلاة والسلام بجوار ما اتصف به من هذه الصفات، وبجوار كمال هذه الصفات، وبجوار مدح الشرع والعقلاء لهذه الصفات، لأنه اتصف فيها بالكمال، وهو الاعتدال في هذه الصفات وترك التطرف في هذه الصفات. فتراه في الحكمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يتطرف غلوا ولا جفوا، فلا يشغل الفكرة في أمور لا فائدة فيه، ولا يكون خاملا ولا حول ولا قوة إلا بالله عن الفكرة، بل يكون حكيما يعمل فكره فيما فيه النفع والفائدة. فتراه في الشجاعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يتطرف، فلا يصل إلى درجة التهور، ولا يصل إلى درجة الجبن حاشاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تراه في العفة، تراه في العفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قمة في الاعتدال، فلم يفرط في شهوته فيوجهها فيما حرم الله وفي غير ما أباحه الله تبارك وتعالى، ولا هو يدخر ما أعطاه الله إياه سبحانه جل وعلا عما أحل سبحانه جل وعلا وعن زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتراه في كل أخلاقه بلغ الكمال فيها بالاعتدال فيها. لذلك قال المصنف فجميعها قد كانت خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غايتها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى أثنى الله تعالى عليه بذلك فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم أي عاليا مستعليا بخلقك الذي من الله عليك به سبحانه وبحمده. وقوله لعلى تدل على تمكن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من هذا الخلق، وكأنه صار سجية له من غير تكلف صلاة ربي وسلامه عليه، وحاصل خلقه العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما فسرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتراه يمتثل قوله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ ما عفى من صفات الناس، لا تكلفهم فوق ما يطيقون بأخلاقهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تراه يتمثل قوله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واصفح. تراه يمتثل قول الحق تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر. تراه كما أخبر رب العالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي شق عليه يعز عليه عنتكم ومشقتكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم أي على نفعكم وعلى كل ما ينفعكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تراه هينا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا. إذا أراد أصحابه رضي الله عنهم جميعا منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه ما لم يخالف شرع الله سبحانه جل في علاه. إن عزم على أمر لا تراه مستبدا، وهو من؟ وهو من يأتيه الوحي من السماء، وهو سيد ولد آدم، وهو أكثر العباد توفيقا وتسديدا وعلما، ومع ذلك إذا عزم على أمر لا تراه مستبدا بل يمتثل قوله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه سنة نبيكم، أما سنة الفراعين ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل رشد. هذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه هي سنة الفراعين، وهناك من الناس من يوهم نفسه أنه يستشير وهو في واقع الأمر لا يفعل إلا ما يريده، لكن تكون هذه الاستشارة كأن يقول تحصيل حاصل ويؤثر على آخرين بصوته بشخصيته إلى غير ذلك ويفعل ما يريد ويكون الاستشارة كتحصيل حاصل، فهذا الرجل خسر الكثير، خسر الكثير. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر بالمشاورة فمن دونه أولى وأحرى، فمن دونه أولى وأحرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقبل من محسنهم، يتجاوز عن مسيئهم، إذا جلس معه جليس كان من نبينا الحظ الأوفر، لا تجده عابسا في وجه جليسه، لا يغلف عليه في المقالة، لا يطوي عنه بشره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يمسك عليه فلتات لسانه، لا يؤخذه بما يصدر عنه جفوة، يحسن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى بلغ الغاية في الحسن، يتحمل حتى بلغ الغاية في التحمل. وصلى اللهم وسلم وبارك على من قال الله في حقه وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القرآن، يرضى برضاه ويسخط بسخطه. وهذا حديث أصله في مسلم، لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله فقالت كان خلقه القرآن. وزاد البيهقي رحمه الله يرضى برضاه ويسخط بسخطه، كان خلقه القرآن يعني صار سجيته الامتثال لأخلاق القرآن وآداب القرآن وما يأمره به القرآن الكريم، يرضى برضاه يسخط بسخطه. فترى النبي عليه الصلاة والسلام يرضى بما أوجبه الله، بما استحبه الله، بما أباحه الله، ويسخط ويكره ما نفاه القرآن تحريما أو كراهة أو خلاف الأولى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على هذا النبي الكريم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث له روايات أخرى منها بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذا يدل على أن الجاهلية لهم أخلاق، لكن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعث ليبلغ بها المنتهى في الكمال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبلوغ المنتهى في الأخلاق بالكمال بأمرين: بإكمال ما نقص منها وما لم تكن أهل الجاهلية تتخلق به، وبإكمال مرتبة هذا الخلق نفسه. فالإكمال يكون بإيجاد الأخلاق وإرساء الأخلاق التي لم تكن موجودة، أو وضع بعض الصور لخلق معين لم يكن يعمل بها. فهذه صورة من صور الكمال. والصورة الأخرى من صور الكمال بعد إتمام الخلق يكون تمامه وكماله بأن تفعله إخلاصا لله تبارك وتعالى، إخلاصا لله تبارك وتعالى. وتفصيل هذه المسألة صراحة فيه طول، بأن لو وقفت مع كل خلق وبينت فيه أنك ما تفعله لله سبحانه جل وعلا، وأنك ستبتلى ليختبر الله تبارك وتعالى منك صدق إخلاصك، هل أنت حقا تفعل هذا الأمر لله؟ فلا يردك شيء إلا بأمر الله سبحانه جل وعلا. أما أنك إذا اعتراك ما اعتراك تركته وانتصرت لنفسك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتغير هذا الخلق. لذلك تمام الأخلاق في الحقيقة لا يكون إلا بأن تكون خالصة لوجه الله الكريم سبحانه جل وعلا. ولا غرو ولا عجب أن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام متصف بالغاية في حسن الخلق، وهو الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عن حسن خلقه عليه الصلاة والسلام في مرة قادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم. الله أعلم،